الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآيات قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى، يعني ما جاء في تفسير هذه الآيات. مما ذكره أهل العلم في تفسيرها مما يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو من التوحيد. التحاكم إلى ما أنزل الله هو من التوحيد والعبادة، وأن التحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل وكفر به، لأن التشريع والحكم بين الناس، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، كله لله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، له الخلق هو الذي خلق، وله الأمر هو الذي يأمر وينهى ويحلل ويحرم، ليس لغيره شرك في ذلك. التحاكم إلى ما أنزل الله هذا داخل في التوحيد، التحاكم إلى غيره هذا الشرك، لأن معنى لا إله إلا الله من معناها ومقتضاها ومدلولها تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. فمن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله فإنه قد أخل بكلمة التوحيد، خل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. مدلول الشهادتين كذا، مدلول الشهادتين أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جميع أمورنا، ليس المراد التحاكم في المنازعات فقط، التحاكم في المحاكم الشرعية نعم هذا منه، كذلك التحاكم في المقالات، التحاكم في المقالات والاجتهادات الفقهية أيضا من هذا. لا بد أن نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقوال المجتهدين، ونأخذ منها ما دل عليه الدليل، ونترك ما لم يدل عليه الدليل، ولا نتعصب لرأي فلان أو للإمام فلان. من تعصب لم يكن متحاكما إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإنما تحاكم إلى هذا الشخص الذي تعصب له وجمد على رأيه مع مخالفته، وهو اجتهاد، واجتهاد اجتهد فيه لكن خالف الدليل. لا يجوز لنا أن نتعصب لرأي إمام أو لرأي عالم أو لرأي مفتي من المفتين، و ونحن نعلم أنه مخالف للدليل، لكن ذلك العالم معذور، يعني مجتهد ولكنه لم يصادف الدليل فهو معذور، له أجر على ذلك، أن هذا منتهى اجتهاده. أما من تبين له أن هذا الاجتهاد غير مطابق للدليل فلا يسعه أن يأخذ بهذا الاجتهاد ولا يجوز له. والأئمة ينهون عن ذلك، الأئمة رحمهم الله ينهون عن أن نأخذ بآرائهم دون نظر إلى مستندها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا كنا كما سبق في الباب الذي قبل هذا أطعنا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. وكذلك تحاكم في المناهج الآن اللي يسمونها مناهج الدعوة، مناهج الجماعات، أيضا من هذا الباب يجب أن نحكم فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان متمشيا منها مع الكتاب والسنة فهو منهج صحيح يجب السير عليه، وما كان مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله يجب أن نرفضه وأن نبتعد عنه، ولا نتعصب لجماعة أو لحزب أو لمنهج دعوي ونحن نرى أنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقصر هذا على تحاكم إلى الكتاب والسنة في المحاكم الشرعية فقط هذا غالط، المراد التحاكم في جميع الأمور، في جميع الأمور، جميع المنازعات في الخصومات في الحقوق المالية وغيرها، وفي أقوال المجتهدين وأقوال الفقهاء، وفي المناهج الدعوية والمناهج الجماعية، لأن الله تعالى يقول ما اختلفتم فيه من شيء، نعم من شيء، ما اختلفتم فيه من شيء، وشيء نكر في سياق النفي فتعم كل نزاع وكل خلاف، سواء في الخصومات أو في المذاهب أو في المناهج. يجب أننا نعرف هذا، لأن بعض الناس وبعض المنتسبين للدعوة يقصر هذا على التحاكم في المنازعات والخصومات في المحاكم الشرعية ويقول يجب تحكيم الشريعة ونبذ القوانين. نعم يجب هذا، هذا في طليعة هذا الأمر، ولكن لا يجوز الاقتصار على هذا، بل لا بد أن يتعدى إلى الأمور الأخرى، إلى تحكيم الشريعة في كل ما فيه نزاع، سواء كان هذا النزاع بين جماعات ودول، أو كان هذا النزاع بين أفراد، أو كان هذا النزاع بين مذاهب واتجاهات، لابد من تحكيم الكتاب والسنة. نحن نطالب بهذا في كل هذه الأمور، أما أن نقصره على ناحية ونسكت عن الناحية الأخرى، أنا أقول النواحي الأخرى خلوا الناس بهواهم، خلوا كل يزين له مذهب وكل يزين له منهج، خلوا الناس بهواهم، لكن يجب تحكيم الشريعة في الخصومات وترك القوانين. نقول هذا قصور، هذا قصور عظيم. نحكم الشريعة نعم في المحاكم الشرعية، ونحكمها في المذاهب الفقهية، ونحكمها في المناهج الدعوية، لا بد من هذا، ولا يجوز لنا أن نقصر كلام الله وكلام رسوله على ناحية ونترك النواحي الأخرى، لأن هذا إما جهل وإما هوى تغرب. يجب أن نتنبه لهذا. وأن نقول لمن يطالب بتحكيم الشريعة في المحاكم نعم أحسنت وأجدت وأفدت، ولكن أيضا حكم الشريعة بما أنت عليه أنت وجماعتك، حكم الشريعة في هذا، حكم الشريعة في المذهب الذي أنت تأخذ منه وتسير عليه، لا تأخذه أخذا مسلما دون نظر ودون تمحيص. حكم الشريعة في كل شيء، أن الله تعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي الآية وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في شيء، وهذه نكرة في سياق الشرط، إن شرطية، تنازعتم في شيء يعني في أي شيء، سواء في أمور المحاكم أو في أمور المذاهب والاجتهادات أو في أمور المناهج والأفكار. كثير من الناس اليوم ينادون بتحكيم الشريعة في المحاكم، لكن هم متنازعون ومختلفون في مناهجهم وفي مذاهبهم، ولا يريدون أن يحكموا الشريعة في هذه الأمور، بل يقولون اتركوا الناس على ما هم عليه، لا تتعرضوا لعقائدهم، لا تتعرضوا لمصطلحاتهم، لا تتعرضوا لمناهجهم، اتركوهم على ما هم عليه. هذا ضلال، هذا من تحكيم، هذا من الحكم، هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الآخر. يعني تحكيم الشريعة في جانب وتركها في جانب آخر، هذا مثل قوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الله حرم على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، وأن يخرج بعضهم بعضا من الديار، فعملوا بهذا في جانب، وهو أنهم إذا أسر منهم أسير يفادونهم، لكنهم لم يعملوا بهذا في القتال، صاروا يتقاتلون ويخرج بعضهم بعضا من ديارهم. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا من تحكيم الكتاب في كل شيء. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني كيف مسألة إخراجهم من ديارهم تستبيحونها، وإذا جاءوكم أسارى تفدونهم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فهذا أمر يجب التنبه له، لأن هذه مسألة عظيمة غفل عنها الآن. فالذين ينادون بتحكيم الشريعة يريدون تحكيمها في المخاصمات، في الأموال والأعراض والخلافات بين الناس، في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية تنازعوا في مال، تنازعوا في ملك، في عقار، تنازعوا في، يطالبون بأن تحكم الشريعة فيها، وهذه مطالبة صحيحة وحق، لكن لا يكفي هذا، لا بد أن نطالب بتحكيم الشريعة في هذا وفي بقية الأمور. أما إذا قصرناها على جانب وتركنا الجانب الآخر، أو نادينا بأنه لا يتعرض له ولا يقال فيه شيء، فهذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الكتاب. أتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض، هذا فعل بني إسرائيل نفس الشيء. فهذه مسألة عظيمة يجب أن نتنبه لها. ومناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو من التوحيد، والتحاكم إلى غيره شرك بالله عز وجل، شرك له في الحكم والتشريع، شرك له في الحكم والتشريع. والحاكمية عن خالف نقول الحاكمية، لكن الحاكمية في كل شيء، لا الحاكمية في جانب فرق الحاكمية في الجوانب الأخرى، يعني الذي لا نريده نحكم فيه الشريعة، والذي نريده نقول لا خلوه، هذا لا تدخلون فيه الشريعة، خلوا الناس بهواهم، هذا ما يصلح. هذا مراد المصنف رحمه الله. مراد المصنف أن الحكم بما أنزل الله والتحاكم إلى الشريعة هو من التوحيد، وهو من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الإعراض عن ذلك واستدلاله بغيره شرك بالله عز وجل، ينافي التوحيد، ينافي التوحيد ويناقض التوحيد. ثم ذكر الآيات، وهي قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين، هذا تعجب، هذا تعجب، تعجب استنكار. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هل يتفق هذا مع الإيمان؟ لا يتفق، يعني يريدون أن يجمعوا بين الإيمان والكفر، ما يمكن هذا. فالمؤمن بالله وبرسوله يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدعي الإيمان ولكنه في الحكم لا يرجع إلى الله ولا إلى رسول الله، هذا ليس بمؤمن. ولهذا قال يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، ما قال ألم ترى إلى الذين آمنوا، بل قال الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه. والزعم هو أكذب الحديث، قوله يزعمون هذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان، والدليل على كذبهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ولو كان إيمانهم صادقا لم يتحاكموا إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، مجرد الإرادة والنية، مجرد الإرادة والنية يتنافى مع الإيمان. فكيف إذا فعل، كيف إذا فعل وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، إذا كان من نوى في قلبه واستباح هذا الشيء ولو لم يفعل أنه غير مؤمن، فكيف بمن طبق والعياذ بالله وتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله في أموره كلها؟ يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب، لأن الإيمان بالكتب هو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالكتب كلها، كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله يجب الإيمان بها، ما سمى الله منها وما لم يسم، كتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وكتب لم يذكرها الله لنا، فنحن نؤمن بالكتاب كله، كل ما أنزله الله عز وجل، أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه، وكتبه. أما الذي يؤمن بكتاب ويكفر بالكتب الأخرى هذا كافر بالجميع. اليهود يقولون إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، هو الحق من ربه، هو الحق مصدقا لما معه. فالذي يقول لا، ما نؤمن إلا بالكتاب الذي نزل على رسولنا فقط، أما الكتاب الذي نزل على غير رسولنا نحن لا نؤمن به، نقول أنت كافر بالكتاب الذي نزل على رسولك. إذا لم تؤمن بالكتب كلها فأنت كافر بالكتاب الذي زعمت أنك مؤمن به، لأن الكتب مصدرها واحد، صدق بعضها بعضا، وكلها من الله سبحانه وتعالى، والرسل إخوة، كلهم عليهم الصلاة والسلام إخوة، دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد. فالذي يؤمن بكتاب ويجحد غيره، أو يؤمن بالكتب إلا واحدا منها، أو يؤمن بالرسل ويكفر لبعضهم، فهذا كافر بالجميع. ولهذا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، مع أنهم لم يكفروا إلا برسولهم، لكن لما كفروا برسولهم صاروا كافرين بالمرسلين جميعا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد ومنهجهم واحد، وهم إخوة يجب الإيمان بهم جميعا. فمن كفر برسول فهو كافر بالجميع، ومن كفر بكتاب فهو كافر بالجميع. آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، ادعوا هذا، لكن لما جاء التطبيق اختلف الفعل عن القول. لما جاء التطبيق تبينت حقيقة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طاغوت سبق بيانه، طاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال الشيخ الإمام ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. هؤلاء كلهم، هؤلاء رؤوس الطواغيت، رؤوس الطواغيت. وهناك طواغيت كثيرون، لكن هؤلاء رؤوسهم وأشدهم والعياذ بالله، الطواغيت الخمسة. ومنهم من حكم بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى من القوانين والأنظمة والعادات والتقاليد وأمور الجاهلية والقبلية، لأن هناك قوانين يتحاكم الناس إليها، قوانين وضعية وضعها البشر، وهناك عادات وتقاليد للمجتمعات يمشي بعض الناس عليها، وهناك أعراف جاهلية بين القبائل، كل قبيلة لها سلوم يسمونها سلوم، سلوم القبائل، شيوخ القبائل، العوارف، عوارف كل قبيلة لها عارف يحكم بينهم، إما كاهن وإما ساحر وإما رجل عادي، رئيس قبيلة أو رئيس قوم. هذا كله منبوذ وكله مطروح بعد مجيء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بطلت كل هذه الأشياء، ووجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من الطاغوت، سواء سميتها قوانين أو سميتها سلوم قبائل أو سميتها عادات وتقاليد أو سميتها أنظمة، كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فإنه طاغوت، يجب الكفر به، قد أمروا أن يكفروا به. وذلك في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فالإيمان بالله لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت، فالكفر بالطاغوت ركن الإيمان، فلا يصح أن يجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالطاغوت، ما يمكن هذا أبدا، هذا جمع بين نقيضين، لا يمكن أن يجمع بين الإيمان بالله والتصديق بالطاغوت واستساغة الطاغوت، هذا لا يمكن أبدا ولا يجتمع مع الإيمان، فقد أمروا أن يكفروا به. والله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله إيمان بالله وكفر بالطاغوت. فقولنا لا إله هذا نفي ينفي جميع الطواغيت، وقولنا إلا الله هذا إيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بين سبحانه وتعالى أن عملهم هذا إنما هو إملاء من الشيطان، إملاء من الشيطان هو الذي سول لهم هذه الإرادة، إرادة التحاكم إلى الطاغوت، هو الذي سول لهم وأملى عليهم هذه الفكرة الخبيثة. يريد الشيطان أن يضلهم يعني يبعدهم ويغويهم، وليس ضلالا عاديا بل ضلالا بعيدا، أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق، يبعدهم غاية البعد، ما يكفيه أنه يتركهم في مكان قريب، أنه إذا كانوا في مكان قريب ربما يرجعون، لكن يبعدهم بعدا لا يرون معه الحق أبدا. هذا الذي يريده الشيطان، الشيطان هو الذي يبعد الناس عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، لأن الشيطان يريد لهم الشر ولا يريد لهم الخير، ولا يكفيه الانحراف اليسير، لا يرضى إلا بالانحراف الكلي والبعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من علاماتهم أنهم لا يقبلون النصيحة، من علامات هذا الصنف، لأن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا فلا يقبلون النصيحة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول طلب منهم ونصحوا، من العادة أن الجاهل الذي وقع خلاف الحق منه أنه إذا بين له يقبل لأنه يريد الحق ولكنه أخطأ، لكن هؤلاء تعمدوا مخالفة الحق، ما تركوا الحق عن جهل ولكنهم تركوه عن تعمد، لذلك لا يقبلون النصيحة. إذا قيل لهم تعالوا هذا نداء، يعني هذا يدل على أنهم بعيدون، ينادون منادات تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ماذا يحصل منهم؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يقبلون الرجوع. ولهذا قال في الآية الأخرى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لأنهم تركوا الحق عن علم ومعرفة، ما تركوه عن جهل، فهم لا يقبلون النصيحة. رأيت المنافقين يصدون. العادة أن الإنسان إذا دعي سمع الصوت يلتفت، منها اللي ناديه وش يبي، فإن كان يريد للشيء طيب رجع أو يسأل عن شيء، لكن المنافق ما يلتفت، يصد، يسمع المنادي ولكنه يصد عن المنادي، لأنه لا يريد داعي الخير، لا يريد داعي الخير ولا يقبل. رأيت المنافقين، والمنافقين جمع منافق، والمنافق هو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، لأنه لما رأى قوة الإسلام، لم يستطع معارضته، فلجأ إلى حيلة وهي أن يظهر الإيمان من أجل يعيش مع المسلمين ويسلم على دمه وماله ويبقى على الكفر في باطن أمره. فهو أظهر الإسلام خداعا ومكرا، وصار شرا من الكافر الخالص، لأن الكافر الخالص هذا أخف من المنافق، لأن الكافر الخالص معلوم ومعروف عداوته، معروف موقفه من الإسلام، لكن هذا موقفه من الإسلام متذبذب، لا هو مع الكفار ولا هو مع المسلمين، متذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يلعب كما يقال في المثل يلعب على الحبلين. إن صارت العزة للكفار والتنكيل للكفار فرح وعاش معهم، إن صارت العزة والغلبة للمؤمنين عاش معهم، أريد أن يعيش مع القوم مع الغالب. هذا مذهب أخف في المذاهب وأحق المذاهب، لأن الإنسان يجب أن يكون صريحا ما يخادع، لكن هؤلاء يخادعون، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصير. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم يتبعون الغالب، إن صارت الغلبة للمؤمنين قالوا ألم نكن معكم مسلمون، وإن كان للكافرين نصيب، يعني حصل لهم شيء من الغلبة ابتلاء وامتحانا فإنهم يلجؤون إليه، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، الله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم، فهذا موقف أخص المواقف. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة فيما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يعني أنهم إذا فضحهم الله وأنزل فيهم قرآنا يبين مواقفهم المخفية جاءوك يعتذرون، جاءوك يعتذرون إذا أصابتهم مصيبة، يعني نزلت بهم كارثة أو أنزل الله فيهم قرآنا يفضحهم، جاءوا إلى الرسول يعتذرون ويحلفون بالله، وهم أكثر الناس حلفا بالله وهم كاذبون، يحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون ما أردنا مخالفتك ولا أردنا مخالفة كتاب الله، ولكن نحن عملنا هذا للمصلحة، عملنا هذا للمصلحة إحسانا منا من أجل الإصلاح بين الناس وتوفيقا بين الناس، ما أردنا إلا الخير والمصلحة للناس. يا سبحان الله، تعرضون عن كتاب الله وتدعون أن هذا فيه المصلحة، المصلحة في مخالفة كتاب الله وسنة رسوله، هذا مما يدل على غباوتهم وعلى قبح سجيتهم، اعتذار أخص من الفعل. يعني يدعون أن تحكيم غير كتاب الله أنه إحسان وتوفيق، فهذا عذر أقبح من فعل. الإحسان والتوفيق هو باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا في غزوة تبوك، أو في غير غزوة، في أحد الغزوات أظن في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكلب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان قد حضر مجلسهم واحد من المسلمين فذهب وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما علموا جاءوا يرفضون يريدون الاعتذار، فوجدوا الوحي قد سبقهم، وجدوا الوحي قد سبقهم ونزل من الله عز وجل. جاءوا يقولون للرسول نحن ما أردنا إلا حديث الرفض نقطع به الطريق، نقطع به عن الطريق. فأنزل الله على رسوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يزيد الرسول على أن يقرأ هذه الآية وهم متعلقون بناقته صلى الله عليه وسلم يعتذرون ولا يلتفت إليهم، الرسول ما يلتفت إليهم وإنما يقرأ عليهم كلام الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه عادتهم قبحهم الله. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم يعني بأفعالهم ثم جاءوك يحلفون بالأسول الاعتذار إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهم ما جاءوا عن توبة، لو جاءوا عن توبة وندم لتاب الله عليهم، لكن هم جاءوا يعتذرون وهم على ما هم عليه من الكفر والباطل يريدون المخادعة. ثم بين الله أنهم كاذبون وأنهم يقولون ما ليس في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعتذرون إليك في الظاهر ويحلفون في الظاهر، ما جاءوا تائبين وناجمين وإنما جاءوا مخادعين، يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم لا تقبل اعتذارهم لأنه اعتذار كاذب. إنما يقبل الاعتذار من الإنسان النادم والإنسان التائب، هذا الذي يقبل اعتذاره، والإنسان المخطئ من غير تعمد، الإنسان المخطئ يقبل اعتذاره، أما الإنسان المتعمد للباطل هذا لا يقبل اعتذاره. فأعرض عنهم لا تلتفت إلى كلامهم ولا تقبله ولو حلفوا ولو قالوا ما قالوا لأنه اعتذار كاذب يخالف ما في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا الظاهر، وكان يقبل منهم في بعض المواقف يقبل اعتذارهم ويسل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله في هذا الموقف فضحهم أولئك الذين يعلم الله ما في القلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم لا تلتفت إليهم ولا تقبل منهم، فأعرض عنهم وعظهم، يعني الواجب عليك تجاههم الموعظة لأن تخوفهم بالله عز وجل وتحذرهم من النفاق والكذب، تأمرهم بالتوبة وتبين لهم عقوبة من فعل هذا الفعل، عظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، في أنفسهم قيل معناه بيّن لهم ما في أنفسهم، بيّن لهم ما في أنفسهم وأن وما يبيتونه مما بيّنه الله لك وأطلعك عليه، بيّن لهم دخائلهم وشرهم. وقيل معناه قل لهم في أنفسهم أي قل لهم خاليا بهم، خاليا بهم وحدهم، أسر إليهم بالنصيحة، فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يعني كلاما جزلا فاصلا يؤثر فيهم. ومعنى هذا أنك لا تقابلهم باللين أو بالكلام اللين والملاطفة لأنهم ليسوا أهل اللين، ولكن قابلهم بالكلام البليغ الزاجر المخوف المروع، لأنهم فعلوا فعلا قبيحا لا يناسب معه الملاطفة والملاينة. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ما أرسلنا من رسول يعني جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بشرعه ودينه، شرعه ودينه أو بتوفيقه سبحانه وتعالى، إلا ليطاع بإذن الله. الواجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، ومن طاعته تحاكم إليه. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن هؤلاء لو تابوا ورجعوا إلى الله لتاب الله عليهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يعني حصل منهم ما حصل من التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، فسبحان الله يتحاكمون إلى الناس والرسول موجود، تحاكمون إلى كعب بن الأشرف أو إلى اليهود أو إلى الكهان من جهينة والرسول موجود، هذا يدل على عدم إيمانهم والعياذ بالله. فلو أنهم اظلموا أنفسهم في ما خنعوا من التحكيم بغير كتاب الله وسنة رسوله، هذا ظلم والعياذ بالله. ظلموا أنفسهم يعني المضرة صارت عليهم هم، وأشد ما يكون الإنسان يظلم نفسه، فهم لا يضرون غيرهم وإنما يضرون أنفسهم حيث عرضوها لعقوبة الله سبحانه وتعالى. إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا عرض للتوبة، واستغفر لهم الرسول، لأن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أنه يستغفر للمذنبين والمسيئين ويدعو للمسلمين قضاء حوائجهم، فهو في حياته صلى الله عليه وسلم يستغفر ويدعو للمسلمين، وإذا طلب منه الدعاء والاستغفار فعل صلى الله عليه وسلم. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يذهب إلى قبره ولا يطلب منه الاستغفار ولا الدعاء، لأن هذا انتهى بموته صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي ولله الحمد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الخير فيها البركة. أما الذين يستدلون بهذه الآية على المجيء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء عنده وطلب الاستغفار من الرسول وهو ميت، فهذا باطل. الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا، وهم أعلم الأمة وأحرص الأمة على الخير، ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء أو نزلت بهم نازلة أو أصابهم قحط والحباس مطر أو أصابتهم شدة من الشدائد، ما كانت القرون المفضلة يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلبون من الله. وإذا كان فيهم أحد من أهل الصلاح أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يدعو الله لهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما انحدث المطر واستسقوا قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني يوما كان حيا عليه الصلاة والسلام، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ادعو يا عباس. فرفع العباس رضي الله عنه يديه ودعا الله عز وجل. فهذا عمل الصحابة رضي الله عنه، ما كانوا يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عدلوا إلى العباس، لأن العباس حي موجود بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم ميت، ما ذهبوا إلى الرسول لأنه ميت، وإنما طلبوا من الحي الموجود وهو قريب الرسول صلى الله عليه وسلم وعم الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما استسقى طلب من أبي يزيد إذا قدموا من سفر يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للزيارة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون، ما كانوا يأتون ويدعون عند القبر أو يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو يطلبون منه الاستغفار، هذا لا يجوز لأنه من وسائل الشرك. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذا التوبة، عرض الله عليهم التوبة من النفاق وهذا العمل القبيح، فدل على أنهم لو تابوا تاب الله عليهم، ولو جمعوا بين الأمرين التوبة وطلب الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدوا الله توابا رحيما، توابا يعني كثير التوبة، رحيما عظيم الرحمة، يقبل منهم ويتوب عليهم. أدل هذا على أن المنافق لو تاب تاب الله عليه مهما عمل، وأن من تحاكم إلى غير شريعة الله أنه يجب عليه التوبة، وإذا تاب تاب الله عليه. أما المخادعة وأما الكلام الفارغ وأننا ما أردنا بهذه الأمور إلا الخير والإصلاح بين الناس وما أردنا مخالفة الكتاب والسنة، هذا كلام فارغ لا يقبل ولا اعتذار فيه أبدا، إنما المطلوب التوبة والإقلاع عن هذا الشيء نهائيا، هذا هو المطلوب. أما تنميق الألفاظ وتنميق الاعتذارات والحجج المزخرفة هذه لا تقبل إلا مع التوبة الصادقة وترك هذا الذنب العظيم. كثير ممن يحكمون القوانين اليوم ممن يدعون الإسلام يقولون إحنا ما نريد إلا فك النزاعات والخصومات وما نريد مخالفة الكتاب والسنة، أقول هذا كلام باطل لا ليس مقبولا. إن كنتم تريدون الحق فارجعوا عما أنتم عليه وتوبوا إلى الله، كما عرض الله التوبة على من كان قبلكم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أزيلوا هذه القوانين وهذه الطاغوتية إن كنتم صادقين، أزيلوها وتوبوا إلى الله، والله يتوب على من تاب. أما الاستمرار على الذنب مع إظهار التوبة والاستغفار هذه مخادعة لا تجوز. من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم أن لا يعود عليه والندم على ما فات، هذه التوبة الصادقة. ثم قال فلا وربك لا يؤمنون، هذا رد على دعواهم الإيمان الذين يزعمون أنهم آمنوا، هذه دعوة رد الله عليها بقوله فلا وربك لا يؤمنون، لا هذه نافية، وربك هذا قسم تأكيد، قسم يراد به تأكيد النفي وهي جملة معترضة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، فيما شجر بينهم من النزاع والاختلاف، وهذا كما ذكرنا عام الاختلاف في الخصومات التي تنشب في الأموال أو غيرها، وعام الخصومات في المذاهب والآراء الفقهية، وعام في الخصومات في المناهج الدعوية التي تقاسمها الناس اليوم، يجب فيها أن يحكم فيها كتاب الله سنة رسول، فإن لم يفعل فليسوا بمؤمنين. إن لم يفعلوا هذا فليسوا بمؤمنين، لأن الله أقسم سبحانه على نفي الإيمان عمن لم يعمل هذا العمل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما هذه عامة لكل الشجار، شجارا في الأموال، شجارا في الفقه، شجارا في المناهج والأفكار التي عليها كثير من الناس اليوم. فيما هذه عامة، ما من صيغ العموم، سواء قلنا إنها موصولة أو قلنا إنها شرطية. فيما شجر بينهم. ولا يكفي هذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أما من تحاكم إلى الشريعة ولكنه قبل الحكم على مضض وهو يجد في نفسه كراهية لهذا الحكم، فهذا ليس بمؤمن. لا بد أن يقبل هذا الحكم عن اقتناع. أما إن قبله مضطرا وأغمض عليه إغماضا، هذا ليس بمؤمن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يطمئنون ويرضون بذلك. ثم لا يكفي هذا، ويسلموا تسليما، ينقادون أولا يحكمونك فيما شجر بينهم، ثانيا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثالثا ويسلموا تسليما، ينقادون انقيادا لحكم الله ورسوله. هذه الأمور الثلاثة يثبت الإيمان ويحق الإيمان، أما بغيرها فلا. الذي لا يحكم كتاب الله وسنة رسوله ليس بمؤمن. الذي يحكم كتاب الله وسنة رسوله ولا يرضى به، وإنما يقبله مجاملة أو لأجل غرض من الأغراض، هذا أيضا ليس بمؤمن. الذي لا ينقاد ولا يسلم ويقول لا، أنا لي إطلاب، أنا ما أرضى بها الحكم، أنا عندي إطلاب ثاني، ويماطل ولا يقبل الحكم الشرعي، يريد إبطال هذا الحكم، هذا أيضا ليس بمؤمن. المؤمن يسلم من أول ما يظهر الحكم الشرعي ويستبين، يسلم لذلك وينقاد، لأنه يعلم أن الحكم من الله سبحانه وتعالى، حكم عدل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هل هذا موقف المؤمنين من الحكم لهم أو عليهم؟ أما المنافقون فإنهم إنما يقبلون حكم الله إذا كان لهم، أما إذا كان عليهم لا يقبلون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا صار الحكم لهم رضوا، إذا صار الحكم عليهم لا، ما يرضون. هذا علامة النفاق. المؤمن يرضى بحكم الله سواء كان له أو عليه، سواء، يعني يرضى بحكم الله عليه مثل ما يحبه ويرضى به لنفسه، لأنه يعلم أنه عدل وأنه حق. ثم أيضا ليس المقصود من التحاكم إلى الشريعة هو مجرد تحقيق الأمن والعدالة بين الناس، هذا لا يكفي. لا بد أن يكون تحكيم الشريعة تعبد لله عز وجل، تعبد وطاعة لله. فالذين يحكمون الشريعة من أجل إن فيها من المصالح والعدل بين الناس فقط، هذا لا يدل على الإيمان. لا بد أن يكون تحكيم الشريعة صادرا عن إيمان وعبادة، تعبد لله عز وجل وطاعة لله عز وجل، لأن هذا من التوحيد. أما الذي لا يقبل من الشريعة إلا المصالح الدنيوية والعدالة الحاصلة بين الناس في هذه الدنيا، فهذا ما يكفي، بل يحكم الشريعة طاعة لله وتعبدا لله خضوعا لحكم الله سبحانه وتعالى، وبهذا صار تحكيم الشريعة من التوحيد. فتحكيم الشريعة توحيد، لا من أجل العدالة فقط أو من أجل ضبط الأمن فقط، لا، هذا ناقص، بل من أجل أن ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى وخضوع لله عز وجل. الشاهد من الآيات واضح أنها تدل على أن تحكيم الشريعة تحاكم إليها أنه من توحيد الله عز وجل، وأن ترك ذلك من الشرك بالله ومن صفات المنافقين، وتحكيم الشريعة من صفات المؤمنين. قال: وقول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه أيضا في المنافقين في سياق الآيات التي ذكرها الله في مطلع سورة البقرة في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا، إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، لأن فساد الأرض بالمعاصي، ومن أشد المعاصي التحاكم إلى غير ما أنزل الله، وهذا وجه إيراد الآية في هذا الباب، أن تحكيم غير شريعة الله أنه من الإفساد في الأرض، وأن تحكيم شريعة الله هو صلاح الأرض، وكذلك بقية الطاعات. فصلاح الأرض إنما يكون بطاعة الله عز وجل، وفساد الأرض إنما يكون بمعصية الله عز وجل. فالمعاصي تحدث الفساد في الأرض، من نضوب المياه وانحباس الأمطار وغلاء الأسعار وظهور المعاصي والمنكرات، كل هذا فساد في الأرض، ولا صلاح للأرض إلا بطاعة الله عز وجل، ولا عمارة للأرض إلا بطاعة الله عز وجل. فالمنافقون إذا قيل لهم اتركوا النفاق، لأن النفاق فساد، قالوا إنما نحن مصلحون، هذا من فساد الفطر، يعتقدون أن ما هم عليه هو الإصلاح، وأن ما عليه المؤمنون هو الفساد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا فيها بالنفاق والمعاصي، قالوا إنما نحن مصلحون. وهكذا كل صاحب مبدأ فاسد، كل صاحب مبدأ فاسد يدعي أن مذهبه أنه إصلاح، أنه إصلاح في الأرض، وأنه تقدم، وأنه رقي، وأنه حضارة، وأنه وأن إلى آخره. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انتكست فرارهم، فاعتقدوا الشر خيرا والفساد صلاحا والعياذ بالله. وكما ذكرنا أن تحاكم إلى كتاب الله من الإصلاح في الأرض، والتحاكم إلى غير كتاب الله من الإفساد في الأرض، فيكون هذا معنى سياق المصنف رحمه الله لهذه الآية في هذا الباب. رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذه الآية من سورة الأعراف من جملة الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه كآية سورة البقرة تماما: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والشرك بالله عز وجل وتحكيم غير ما أنزل الله بعد إصلاحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب والإيمان بالله عز وجل. فالله أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وحصول الإيمان فيها، فلا يجوز أن تغير نعمة الله عز وجل وتستبدل بضدها، فيكون بعد التوحيد الشرك، ويكون بعد تحكيم كتاب الله تحكيم القوانين الوضعية والعوائد الجاهلية، ولا يكون بعد الطاعات المعاصي والمخالفات. هذا فساد الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما ظهر في الأرض من فساد إنما هو بسبب المعاصي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية، المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في الجاهلية على ضلال، ومن ذلك تحاكم، كانوا يتحاكمون إلى الجهال، إلى الكهان وإلى السحرة وإلى الطواغيت وإلى العوارف القبلية، ما كان عندهم حكم سماوي يتحاكمون إليه، هذا حكم الجاهلية. فهؤلاء المنافقون الذين ادعوا الإسلام يريدون حكم الجاهلية ولا يريدون حكم الله سبحانه وتعالى، لا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعة، يريدون البقاء على حكم الجاهلية. هذا مذهب المنافقين ومن سار على ركبهم. والآية نزلت في المنافقين، نزلت في المنافقين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافسون، سارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يصلحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، إلى قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا استنكار من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين الوضعية، لأن القوانين الوضعية هي حكم الجاهلية، لأن حكم الجاهلية أوضاع وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان، والقوانين الوضعية أوضاع وضعها البشر، فهي وحكم الجاهلية سر لا فرق. فالذي يريد أن يرجع بالناس إلى القوانين الوضعية هذا يريد حكم الجاهلية. الذي أراده المنافقون من قبل وقت نزول القرآن: أفحكم الجاهلية يبغون، ثم قال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من هذا؟ نفي، لا أحد، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، لأن الله عليم سبحانه وتعالى، عليم حكيم خبير، يعلم ما يصلح به العباد ويعلم حوائج الناس ويعلم ما ينهي النزاعات بين الناس ويعلم العواقب وما تؤول إليه، فهو تشريع من حكيم حميد سبحانه وتعالى. لا يستوي هو والقوانين التي وضعها البشر الذين عقولهم قاصرة وتدخلهم الأهواء والرغبات وعلمهم محدود، إن كان عندهم علم فهو علم قاصر ومحدود. لا يشرع للبشر إلا خالق البشر الذي يعلم مصالحهم ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم. ولهذا قال: من أحسن من الله؟ أي لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله. ويقولون أن نفعل التفضيل هنا على غير بابه، ليس معناه طرفان واحد أفضل من الآخر، إن حكم البشر فيه حسن ولكن حكم الله أحسن، لا، ليس هذا هو المراد. فحكم البشر ليس فيه حسن أبدا، وإنما حكم الله هو الأحسن. فهذا من أفعال التفضيل الذي ليس يراد به التفضيل، ليس على بابه يقولون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لكن لقوم يوقنون. أما القوم الذين لا يوقنون فلا يرون هذا، يرون أن حكم الله قاصر، ويقولون أن هذا الحكم هذا الناس المضوا وانتهوا، الشريعة يقولون ما تصلح لها الزمان، لأن الزمان تطور، وهل الشريعة إنما جاءت لأناس سبقوا صلحت في وقتها، أما في وقتنا لا، الناس تطوروا وجت أمور ما كانت موجودة من قبل. كأنهم يجهلون الله، بل هم يجهلون الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم ما يكون وما يحصل، وإنما وضع حكما لوقت دون وقت، تعالى الله عما يقولون. فهؤلاء لا يوقنون، أما الذين يوقنون فهم يعلمون أن حكم الله هو الصالح المصلح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تشريع من حكيم حميد يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، فهو صالح لكل الأزمان وصالح لكل الناس إلى أن تقوم الساعة، يحل مشاكل العالم إلى أن تقوم الساعة. ليس يحل مشاكل العرب أو جزيرة العرب فقط، يحل مشاكل العالم، كل الذين يعيشون على الأرض القرآن يصلح أن يحل مشاكلهم لو أنهم رجعوا إليه يسعهم، لأنه تنزيل من حكيم حميد. هو الذي خلق البشر وخلق الأرض وخلق كل شيء، وهو الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد في كل زمان وفي كل مكان. لكن هذا يحتاج إلى يقين، ولهذا قال: لقوم يوقنون. أما الذين لا يوقنون فإنهم لا يرون هذا النور، لا يرون هذا الحق. نسأل الله أن يبصر المسلمين بالرجوع إلى دينهم والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعبدا لله وتوحيدا لله عز وجل. الشيخ أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن تحكيم الشريعة من التوحيد ومن عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحبه الله لهؤلاء المبتدئين فعندهم منافقون يكفون الكفر. الله لم يثبت لهم إيمان، وإنما أثبت لهم زعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، هم يزعمون هذا حسب زعم. في الآية الأخرى يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفى الله عنهم الإيمان، وإنما هذا قول يقولونه. نعم. هذا نعم، هذا نزل في قوم كان عندهم إيمان لكن دخلهم النفاق، دخلهم النفاق فتكلموا بهذا الكلام القبيح فارتدوا، ارتدوا هؤلاء، ارتدوا، كانوا مسلمين فارتدوا. يعني ليسوا منافقين أصليين، وهذا مما يوجب الحذر على المؤمن. يعني المؤمن لا يأمن على نفسه من الزيغ، وهؤلاء يرتدوا بسبب هذا الكلام الذي قالوا. نعم. بغير الشيخ وفقكم الله، ما حالة الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والغلاة والقضاة والأفراد، حيث سمعت أن منهم من يكفر ومنهم من يفسر، ونحو كما الفصل في ذلك. الباب هذا والآيات في التحاكم، التحاكم إلى غير ما أنزل الله. أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله، حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ذكر العلماء فيه تفصيلا، قالوا: إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس، أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله، يعني استباح هذا الشيء، هذا كافر، كافر للكفر المخرج من الملة، كفر المخرج من الملة إذا استباح الحكم بغير ما أنزل الله. وقال جائز أن يحكم بالشريعة أو يحكم بالقانون، كله جائز سواء، المحكمة فيها هذا وهذا، حكم بالشريعة وحكم بالقانون، والناس مخيرون والأمر كله سواء. هذا كافر بالله عز وجل. وكذلك من باب أولى إذا قال إن حكم الله ما يصلح لهذا الزمان، وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية، لأن الناس تطوروا والحضارة تقدمت والعلم كما يسمونه، هو في الحقيقة الجهل ما هو بالعلم، العلم تقدم والزمان هذا اختلف عن زمان الأولين، لازم نبني الأمور ونجيب أنظمة الدول الراقية نجعلها هي الحكم بين الناس في المحاكم، هذا كافر، هذا أشد الكفار والعياذ بالله، أشد من اللي قاله جائز هذا وهذا، هذا كافر، الكفر المخرج من الملة. الحالة الثالثة إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب، وأنه مخطئ في تحكيمه لغير ما أنزل الله، ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه ورغبة ينالها في هذه الدنيا، فهذا كفر دون كفر، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله، لم يستبحه، يعتقد تحريمه ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب، فيكون هذا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا هو بعض التفسير الذي ذكرنا. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، قد يحدث بعض المنازعات أو الخصومات أو سرقة أو أمر يتطلب حدا شرعيا، ولكن هذا الأمر يحل عن طريق الإصلاح في القبيلة، وهل هذا جائز أم أنه يخلق العقيدة؟ السرقات والزنا والأمور التي فيها حدود هذه يجب الرجوع فيها إلى القضاة إذا ثبتت، إذا ثبتت يجب أن يرجع فيها إلى القضاة المحاكم الشرعية. أما أنه يصلح عن حد السرقة أو عن حد الزنا صلح بعد ما يثبت، هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، هذا تعطيل في حدود الله سبحانه وتعالى. أما ما لم تثبت وإنما هي مجرد تهمة ولم يثبت جريمة، لا سرقة ولا زنا، وإنما هي مجرد تهمة، فكون الأمر يصلح ويعزر المتهم، يعذر عن التهمة، فهذا لا بأس به. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، عندما تكون مخاصمة بين شخصين في أحد المحاكم في قضية من القضايا أمام القاضي، وطلب المحكوم عليه عدم الرضا بالحكم فطلب الرافع إلى هيئة التمييز، فهل يكون ذلك عدم رضا بحكم الله؟ إذا كان عنده نقد صحيح، عنده حجج، واعتقد أن القاضي لم يستكمل مجريات الحكم، وأن الحكم يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظرة الشهود والبينات، لا، هذا لا يدخل في عدم الرضا. هذا يريد أن الحكم يكمل، يقول أن الحكم، ما قال أن الحكم هذا ما هو صحيح، يقول الحكم ما كمل إلى الآن، القاضي ما دقق النظر، أنا عندي كذا وعندي كذا، فالحكم ما تكامل. أما إذا تكامل الحكم فيجب عليه الرضا والاقتناع، إذا تكامل الحكم يجب عليه الرضا والاقتناع. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل من يتبع جماعة أو طائفة، هذا الشخص يعلم أن هذه الجماعة عليها بعض الطائف المنهج، حيث أن فيها مخالفات لله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا ممن يتحاكم إلى الطائف؟ فيه نوع، نعم فيه نوع من التحاكم إلى غير ما أنزل الله. إذا قبل هذه الجماعة هو يعلم أنها عندها أخطاء وعندها مخالفات للمنهج الشرعي، أو عندها جهل، عندها جهل بأحكام الدين وتعصب لها، تعصب لها واتبعها وقالوا لو عندها أخطاء ولو عندها كذا، هذا من باب التعصب، هذا لا يجوز، يجب عليه مناقشتهم، فإن رجعوا تبعهم وإن لم يرجعوا تركهم، وإلا إذا تابعهم وهو يعلم أنهم على أخطأ ولم يناصحهم أو ناصحهم ولم يقبلوا واستمر معهم، هذا لا يجوز له، الرجوع إلى الحق أحق. نعم. ما رأيكم في من إذا أنكرت عليه فعلا أو قولا قال لك هذا في المذهب الفلاني ولو أن هذا خلاف السنة، فما هو الحل الأمثل تجاه هذا؟ هذا سيأتي فيه بقية الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالذي يأخذ بالفتاوى العلماء إذا كانت توافق هواه يأخذها ويرضاها، وإذا كانت تخالف هواه يرفضها، هذا متبع لهواه ما هو متبع للحق. الواجب أن يأخذ بما هو حق ولو خالف هواه، يأخذ بما هو حق من أقوال العلماء ولو خالف هواه ورغبته. أما اللي يقول لا أنا ما أخذ إلا ما يوافق رغبتي ويبرر العمل الذي أنا عليه، أما الذي خالف هذا فأنا لست متبعا له، هذا متبع له. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما معنى فضل بعض الفقهاء العادة المحكمة ومتى يرجع إلى العرف؟ يرجع إلى العرف الأشياء التي ليس فيها نص، أو الأشياء التي أحال الشارع فيها إلى العرف. قال الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، يعني الرجوع إلى ما جرت فيه العادة، وعاشروهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا رجوع إلى العرف، الشارع أحال إلى العرف ما تعارف عليه الناس. دام هذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الغنى والفقر، فلم يوضع فيه حد ملزم، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف، فالشيء الذي أحال الشارع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف، أو الشيء الذي ليس فيه نص في تحديده من كتاب الله وسنة رسوله يرجع فيه إلى العرف. وفي جزاء الصيف قال الله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أرجع إلى شكل إلى الحكام يحكمون بالمثلية بين الصيد وغيره من الحيوانات، فهذا إرجاع من الله سبحانه وتعالى إلى أهل العرف وإلى أهل النظر والمعرفة والخبرة، هذا لا بأس به. إنما العرف الذي يخالف كتاب الله أو يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوض الممنوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حق التحاكم إلى القانون المستمد من الشريعة من بعض الأنظمة البشرية والقانون الذي كان في أوراق الدولة العثمانية؟ ما يجوز التحاكم إلا ما يوافق الكتاب والسنة، حتى ولو كان من أقوال الفقهاء، ما نقبل منها حتى لو من المذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو المالكي، ما نقبل من هذه المذاهب إلا ما صح دليله، قام على دليل. أما القول المخالف للدليل فلا نقبله ولا نعتبره شرعا، لأنه رأي فقيه. يقول العلامة ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان؟ رأي فلان لا يساوي النصوص. والشاعر والناظم الآخر يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه؟ فلا بد من معرفة هذا الشيء. فالمجلة العدلية العثمانية أو غيرها لا يقبل منها إلا ما كان مرتكزا على دليل، سواء كان من قول الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الأوزاعي أو الثوري أو غيرهم من الأئمة. المدار على الدليل. نعم. ما رأي فضيلتكم في من يحكم شريعة الله في الحدود ونحوها وكذا تحريم الدماء والمعاملات المحرمة ويتركون اقتداء على القبور ويتركون على الناس وكذا التفرق في شروط الطريقة؟ هل هؤلاء من يتحاكم إلى الطاغوت؟ نعم، شريعة الله لا تقبل التجزئة، وكونه يؤخذ الأعضاء ويترك الرأس هذا ما يصح أبدا. الرأس هو التوحيد، لا بد من تحكيم الشريعة في التوحيد أولا، وإزالة القباب والمشاهد وإزالة الشرك قبل كل شيء، لأن هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك الحكم في محاكم وغيرها بما أنزل الله. أما أن يترك الشرك ظاهرا والدعاء غير الله علما عند القبور والمزارات، فلا يغني إذا أقيمت المحاكم الشرعية بين الناس في الحدود، لأن هذه أطراف، والتوحيد هو الرأس وهو الأصل. وماذا تغني الأطراف والأعضاء والجسم بدون رأس؟ لا تغني شيئا. والشريعة لا تقبل التجزئة، كما سمعتم قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وكون الشريعة يحكم ببعضها ويعطل البعض الآخر هذا لا يغني شيئا. نعم، لا سيما إذا كان المفروك هو الأصل وهو الأساس. نعم. فضيلة الشيخ أصدقكم الله، ما قولكم في أن تعدد الجماعات الإسلامية أمر جائز شرعا، وأن كل جماعة تكمل الأخرى وتجمع النقص الذي في وقتها؟ هذا كلام فارغ، هذا يقول للناس اختلفوا تفرقوا ولا عليكم. والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تفرق لا يجوز في الشريعة أبدا، خصوصا في الأصول والعقيدة لا يجوز التفرق. التفرق والاختلاف في المسائل الفقهية ومحل الاجتهاد والاستنباط أمرها سهل، ولكن لا يقبل حتى في المسائل الاجتهادية إلا ما قام عليه الدليل. أما التفرق في العقيدة والاختلاف في العقيدة والمناهج هذا لا يجوز أبدا ولا يصح، ولا يجوز أن نترك الناس متفرقين مختلفين، لأن الاختلاف لا يأتي إلا بشر ولا يأتي بخير أبدا. والتفرق في أمر الدعوة والمناهج الدعوية هذا أمر لا يجوز أبدا. الدعوة واحدة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم فيها واحدا، ولا يجوز التفرق فيها، يجب أن نجتمع على منهج واحد وعلى طريق واحد. وكوننا نتوزع، منهجنا واحد ولكن نتوزع جماعة هنا وجماعة هناك والمنهج واحد، لا بأس، تعاون هذا من التعاون، وكل يعمل بالجهة التي هو فيها، هذا عبارة عن مراكز، والأساس هو واحد وهو الأصل وهو المنهج الواحد، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن نفترق في كل جماعة لها منهج منفرد عن منهج الأخرى، كل جماعة تظل للجماعة الأخرى وتخطيها، هذا أمر لا يجوز ولا يسوغ في دين الإسلام. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.